نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وقصيره من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فكشف الله عز وجل به الامه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد ايها الاحباب فلقاؤنا اليوم باذن الله مع كبيره من الكبائر. هذه الكبيره عقوبتها وخيمه في الدنيا والاخره. نعم صلت لاصحابها العار والشنار وفي الاخره عذاب النار. كبيره تتسبب في قطع الارحام، كبيره تتسبب في اختلاط الانساب، كبيره حذرنا الله عز وجل منها بل وجعلنا من الموبقات، كبيره تضعف الابدان وتنزل البلايا من الرحمن، كبيره يا عباد الله تنفي الخير والبركه. اتكون نادي انها كبيره الزنا. يقول الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال سبحانه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله ينهى عن الفحشاء، نعم، لان الفحشاء تضر الانسان بل وتضر المجتمع كله. فالله عز وجل بحكمته ما حرم شيئا الا لانه يضر بالانسان وبأسوته وأهله ومجتمعه بل تفسد الدنيا كلها. أيها الأحباب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات تهلك صاحبها في الدنيا ينزل عليه غضب الله وعذاب الله وسخط الله وبالقبر ينزل به عذاب القبر وينزل به سخط الجبار. ويوم القيامة انظر يوم القيامة كيف يكون حاله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الزنا يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين وهو حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وخطها على أصحابه. ورؤيا النبي وحي وحق. قال فقال الملكان انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل تنور أي الفضل أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراة الرجال ونساء عراة ثم يوقد الذكر من تحتهم فيحملهم إلى أعلى الفضل فيقدموا أن يخرقوا بأعلى أصواتهم ثم ينزل اللهب فينزل لراعي القرن ثم بعد ذلك يوقد اللهب من تحتهم فينزلهم لأعلى القرن فيخرقوا بأعلى أصواتهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بشاعة منظرهم فسأل النبي الملكين قال من هؤلاء القوم من هؤلاء الرجال العراة والنساء العاريات. فقال الملكان هؤلاء هم الزناة والزواني اهل الزنا كما تعرضوا في الدنيا للمعصية فانجذبوا من جنس العمل فانهم يوم القيامة يعذبون وهم عراة الجزاء من جنس العمل. ايها الاحباب انها كبيرة شديدة نعم بل وان الفتن الموصلة اليها لكثيرة ايضا. انا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه بعض العلماء قال فيه يا معشر المهاجرين خمس اي خمس صفات خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم والله إننا لنرى أنها قد ظهرت ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها إلا وقد وقعت فيهم إلا وقد نزلت فيهم الطاعون إلا وقد نزلت فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أجسادهم أي ظهرت فيهم الأمراض وظهرت فيهم الأوبئة التي ما كانت موجودة من قبل. وبالفعل رأينا أمراضا ما سمعنا عنها من قبل أمراض الكبد تحصد بالآلاف والملايين ونرى أمراض الأوراق بأنواعها ونرى أمراض الأخرى بل يعجز الطب عن وصفها وعن وصف سببها والسبب انتشار الفاحشة. لذلك الله عز وجل لم يقل ولا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا نهى عن مقربات الزنا لان الشيطان يعلم ان في قلبك الايمان فلو قال لك اثني لحن ولعلمت انها كثيره من الكبائر وان العاقبه عصيمه في الدنيا والاخره وان الامراض فيك تتخاف من ربك ولكن الشيطان يزل لك الشيطان يدور واحده او خطوه ثم خطوه حتى تجد نفسك أمام الزنا فتقع فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعالوا معنا لنرى هذه مقربات الزنا. ما معنى ولا تقرب الزنا؟ أقول لك أيها الأخ الحبيب إن مقربات الزنا كثيرة. أولها وأخطرها النظر. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. النظر أنت مسؤول عنه. النظر ستحاسب عليه يوم القيامة. ألم تسمع قول ربك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وصدق الله كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم الناس المستقبل شرر. كالنظر فتفت في قلب صاحبها كالاتهام الى قوس ولا وسل. بدايه المعصيه النظره. وكما قالوا نظره فابتسامه فاعجاب فمرعب فلقاء ثم بعد ذلك يقع بنا. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الابن اي الاستئذان. لماذا شرع الله الاستئذان؟ من اجل النظر. انما جعل الابن من اجل النظر. بل وقال اسمع بهذا الحديث العزيز من اطلع في بيوت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يبقوا عينا. من تجسد ونظر في بيوت الناس وراى عوراتهم واطلع عليهم بغير اذنهم فلو بقوا عينا ليس له دية. نعم لانه لا يحل له ان ينظر في بيت من البيوت بغير اذن ولا يدخل الا باذن حفاظا على الاعراض الذي عظمها الله عز وجل من فوق سبع السماوات. النظر اين شبابنا اليوم؟ من ننظر الى المجلات ومن ننظر الى الدقائق بل ومن ننظر الى المواقع الاباحيه في الليل والنهار. اصبحت صلوات مخصصه تعرض الجنس في الليل والنهار. ففي احد الايام ان تجد الرجل في بيته جالس مع زوجته وكفه البالغه ورجله البالغه كلهم في البيت ويشاهدون فيلما او مسلسلا. الرجل امام اعينهم في المسلسل يقتل الله او الرجل يحفظ الله او رجل والله في موقف عال فاضل والاب يضحك والبنت تشاهد والباب ينظر والرب تشاهد. اين الاب؟ لا اقول اين ايمانه اين رجولته اين نخوته اين شمعته. يرى رجلا يعادل الله او رجلا في مصدر فاضح مقل والابن يرى والابن يرى. الا يخاف على نفسه من القياسه؟ الا يخاف ان يكون اخو الجنود الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام الذي يرى العيب في اهله في اهل بيته ثم يتعلم كذلك أيها الأحباب من مقرباتنا الخلوة تساءل فيها كثير من الناس مع أننا قضية. قال عنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أيها الشيخ، ربما تعلمها القرآن وإنا نعلمها كلام الرحمن وإنا نقرئها ونفسرها قرآنا، لأن الشيطان خارج لهما ويدري بابن آدم من هو الدم. يقول لها: ما قرأت صوتا بالقرآن أجمل مني. وهي تقول: ما رأيت محفظا ولا معلما أحسن خلقا منك. ثم يسأل الإعجاب، ثم بعد ذلك يجري الشيطان ويصف ما لا يحمل عقباه. كذلك قرني لا يحل له ولا يحل للمرأة أن تكون هي والطبيب في مكان واحد ليس معهما أحد، ليس الطبيب ملكا وليس الطبيب أو ليس كلهما أبرياء يخافون ربهم فعلينا بنص او بقول النبي الامين عليه افضل الصلاه والسلام. المدلس الخاص الذي جئت به ليعطي ابنتك كسبا خصوصيا، اقول اذا كنت مضطرا وليس هناك مدلس افضل منك فلا مانع بشر ان تجلس مع ابنتك او ان يجلس اخونا مع المدرس حتى لا تكون هناك خلوه التي حرمها النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك المقربات بنا التبرج. قال سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ما هو التبرج؟ التبرج هو كشف المرأة عن جسدها، أو هو لباس تلبسه المرأة تفتن به الرجال. واسمع لهذا الحديث الذي هو دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الله أخبر عن شيئين منذ بث وأربعين عام، ونرى أن هذان الشيئان قد وجدا في زماننا. اسمع بهذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان صنفان من أهل النار ينهارهما، أي ما كان موجودين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. صنفان من أهل النار لن أرهما قوم، اسمع الصنف الأول، قوم معهم صيار كأثناء البقر يضربون بها الناس. القوم الظلمة، القوم الذين يتكبرون على الناس، وقد رأيناهم يمسكون العقيم أو عقيدة مكهربة أو يمسكون كراهيج أو غير ذلك يضربون بها كل من يخالفهم. صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم طيار كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا الصنف الأول. اسمع الثاني: ونساء كاسيات عاريات، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد نجحها. صدقت يا رسول الله. نساء كافيات عاريات. قال أهل العلم كافيات في الدنيا عاريات يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم كافيات بعض أجسادهم عاريات الأجزاء الأخرى، أي تكشف جزءا تغطي جزءا من جسمها وتكشف الآخر لبس القصير. وقيل كافيات عاريات تلبس ملابس ضيقة وشفافة فهي في الظاهر لابسة، ولكنها في الحقيقة جسمها هذا اللبس يجب عن نفسها ويفصل نفسها. وما أكثر الديس التي تخرج بها الفتيات اليوم تلبس جيبة ضيقة جدا تكاد أن تخط أن تعليها، بل والله أحيانا توصل أفرق المرأة من القلب. أين أبوك الذي رآها تخرج من بيته هكذا؟ أين أمها التي تراها وتعلم أن هناك بيئات بشرية من الشباب لو رآها لم تقض عليها؟ بل نقول أين خوف هذا الرب عندما تقف بين يديه يوم القيامة؟ هذه البنت ستتعلق برقبة أبيها يوم الدين، تقول له ضيعك الله كرامة يا بني رأيتني على الحرام وأنت مسؤول عني وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ضيعك الله كما ضيعتني. خزي يوم القيامة والسبب لأننا تهاوننا فيما حرم الله، حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من مقربات الزنا الزنا الامور التي تدرك وتسحبك الى معصيه الزنا. اولا تساهلك الكثير، اتدري ما هو؟ انه السلام على النساء، مصافحه النساء. تقول له يا هذا الله حرم المصافحه والنبي حرم المصافحه. يقول انها اختي، انها ابنه عمي، انها ابنه خالي، انا تربيت معها، كنا نعيش في بيت واحد، كنا نبيت في بيت واحد، ليس بيني وبينها فرق. يا سبحان ربي، اانت المشرع أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تقابله هذا عندما يكون على حوضه ويسقي النبي الناس من حوضه ثم تطرق؟ يقول النبي يا رب امتي امتي، فيقال له يا محمد انك لا تدري ما احدث بعدك، غيروا منهجك وابتدعوا في دينك ولم يذكروا عنها. يقول عليه الصلاة والسلام لأن رفع عن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن رفع من حديد رأسه فتفتح راسه او تفتح او تفتح خير له عند ربه من ان تسلم على الله. تقول عائشه رضي الله عنها كان النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، اي المبايعه على الدخول في الاسلام، فكان يبايعهن بالنسان. تقول المراه وبايعهما يا رسول الله، فيقبل النبي بيعتها بالنسان. اما الرجال فكان يبايعهن أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم بيده. امرأة ألمانية دخلت الإسلام فسألوها ما سبب دخولك في الإسلام؟ ما الذي أعجبك في دين الإسلام؟ ظنوا أنها ستقول لما رأيت منظر الكعبة والحديث، أو لما رأيت المسلمين في صلاة الجماعة، أو في أعيادهم، أو في صومهم، أو في سبب القرآن الذي بين أيديهم. قالت المرأة: دخلت في الإسلام لأنني علمت أن الإسلام يحرم مصافحة الرجل للمرأة. فتعجبوا، قالوا: بسبب هذا الأمر دخلت في الإسلام؟ قالت: نعم. قالوا: لماذا؟ قالت: لأنني، اسمع المرأة الصادقة مع نفسها، قالت: لأنني ما سلمت على رجل إلا وأحسست أن في نفسه شيء، وأحسست أن في نفسه شيئا. الشيطان لا يلعب، يجري فيك مجرى الدم إذا سلمت على امرأة يقول: والله يدها نائمة، أو يدها قوية، وهي أيضا الشيطان يجري فيها مجرى الدم. كذلك أيها الأحباب، من مقربات الزنا سقط المرأة بغير محرم، وما أكثر، بل وصل الأمر إلى أن بعضنا يسمح لامرأته أن تزاور دولة أخرى. امرأة خرجت في منحة أو خرجت في رعاة من أجل المال يسمح لها أن تسافر دولة أخرى في بلد لا يعرفها ولا يعلمها ولا يعلم أين سبيل زوجته، من أجل عرض من الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، لا يحل لها. كيف والمرأة ضعيفة وعقلها ضعيف وهي أصلا فتنة في نفسها، كيف يسمح لها أن تسافر هذه المسافات؟ كذلك في المقابلة للزنا كثرة الخروج من البيت بغير حاجة. يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة قديما تفتح فتحة في ثيابها للنظر عروقها، وتفتح فتحة في أسفل قدمها للنظر كعبها. هذا قديما، وسماه الله تبرج الجاهلية، فكيف في تبرج اليوم؟ وقرن في بيوتكن. أصل المرأة ومكان المرأة في بيتها، إلا إذا قرنت بالخروج. ربما المرأة لا تجد من يعولها، لا تجد من ينكر عليها، فتضطر الى العمل لا مانع، ولكن بشرط الا تقتصدي بالرجال. نعم، وبشرط الا تخرجي متفرده. فهاتان ابنتا شعيب عليه السلام خرجتا بنفسه ومع الشياه، فظلت الإنسان بعيد الناس عن الناس حتى يصدر في العالم ما أعبدهما وأبونا شيء كبير. لولا أن هذا شيء كبير لا يستطيع ما خرجنا من بيوتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء حتى الصلاة، حتى الصلاة أن تخرج المساجد خرجت لتعبد الله الأفضل أن تصلي في بيتها. صلاة المرأة في بيتها، والبيت هو مكان النبي غرفة النوم. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في قدرتها، والقدرة هي البيت الذي نسميه البيت فيه قوة كثيرة. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرقها الشيطان، فرح مصدر فتنة، مصدر غزوات، تنطلق عليها الأنظار فيقولون المعاصي، كل جنس والذنوب والمعاصي. فإذا خرجت استشرقها الشيطان، اسمع تأويل الحديث: وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. أقرب ما تكون المرأة من ربها لم يكن في مسجدها، ولم يكن وهي تصلي التراويح مع الجماعة، بل وفي قعر بيتها. أما إذا أقرت المرأة أن تخرج لنفسها فلا تمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن الأفضلية في البيت. فلو خرجت لا يحل لها أن تخرج متبليلة. كذلك من مقربات الزنا وضع الطين الجسر وما أكثره والبخور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعصرت الوضع في الأسرار، ثم مرت على قوم ليجدوا ريحها فليزالها. والله يأخذ الصعب. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصابت المرأة بخورا الطيب فلا تشهد معنا العشاء الآخر. هذه الحرمات يا عباد الله، والله هذه البلايا وهذه المحن وهذا الكرب وهذا الغلاء وهذا كله بسبب معصيتنا لله. فلو سألتكم سؤالا: من هو الرزاق؟ إنه الله. فهل سيفتح علينا من بركاته ورزقه ونحن نعصيه ونتعدى حدوده ونعصي مليا؟ هل سيبارك لنا في بركات الارض؟ وهل سينزل علينا رحمته وفضله؟ وهل سيتغمدنا برحمته ويبارك لنا في ارزاقنا ومعاشنا وابنائنا وبناتنا ونسائنا واموالنا؟ هل سيبارك لنا ونحن لا نقف عند حدوده، ونحن لا نطيع امرنا به، ونحن نقع في هذه المقابلات، ونحن أخطأنا بالليل والنهار والأحلام والمسلسلات ورسم البنات والبناء والمطارق؟ الغناء أيضا من مقابلات الزنا، لأن الغناء يهيج الشهوة. هل سمعتم توصية تحث الناس على الصلاة؟ هل سمعتم توصية تقرب العبد من ربه؟ لا والله. كل الاغاني الحب والحسن والهيان والنصح ورقها وشعرها وحالها وجمالها، هذا كله زنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود: والله الذي لا اله غيره لهو الحديث هو الزنا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. فيا عباد الله، عودا الى شريعه نبينا، عودا الى الحفاظ على اعراضنا، كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن صاحبته، أنت مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن القناة التي تفتح في بيتك، مسؤول عن ابنتك وعن نفسها وعن خروجها، مسؤول عن كل شيء، والمسؤولية بين يدي الله عظيمة. اللهم قد بلغ، اللهم تشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما ذكرنا ونهينا وحذرنا من هذه الأمور، أحب أن أختم الخطبة بالبشرى لمن عفى ظهره عن الحرام. أحب أن أبشر أهل العفة، أحب أن أبشر من يحفظ فرجه عن الحرام ويبتعد عن كل ما أسخط الله. نعم والله لهم البشرى، فقد بشر الله عز وجل مريم بنت عمران لأنها أحصنت فرجها، فقال: ومريم ابنه عمران الذي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الصالحين. وبشر النبي عليه الصلاه والسلام الذين هم لفروجه الحاضرون، فقال عن عباد الله المؤمنين: والذين هم لفروجهم حاضرون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم قد ملومين. ووصف الله عباد الرحمن فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بل صلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري قال: اسمع هذا الحديث البشرى، من يضمن لي ما بين لحيي اللسان وما بين رجلي اي فرجك، اضمن له الجنه. من ضمن لسانه حتى يرعى في اعراض المسلمين وحتى يشهد في شهاده الزور وحتى يكذب به على الناس وحتى يرعى في غيبه ونميمه وما الى ذلك، ويضمن فرجه ان يقع في الزنا في الحرام، فان الذي يضمن له الجنه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل ايها الاحباب، ان من السبعه الجزلاء الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامه يوم لا ظل الا ظله، الذي يتعفف عن الحرام وعن الفواحش. قد الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه اصناف من الناس، سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم: ورجل تعزه امراه ذات منصب وجمال، اي تعزه الفاحشه، تعزه المعصيه. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله. نسال الله العلي العظيم ان يرزقنا التقى والعفاف والهدى. اللهم ارزقنا العفاف يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم ابعد عنا الفتن كلها وابعد عنا الفواحش كلها، اللهم ابعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع الكرب والهم والغم والبلاء والمحن والغلاء عن شعبنا مصر وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم ارزقنا الهدى والفقر والعفاف والغنى. اللهم حصن فروجنا. اللهم حصن فروجنا. اللهم اعف نساءنا. اللهم اعف بناتنا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ارد الشباب الى دينك. اللهم ارد الشباب الى دينك. اللهم اصرفهم عن الزنا وعن الكفر والحرام. اللهم اصرفهم عن النظر الى الحرام والى القنوات الفاسده يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تفرق علينا بذنوبنا من لا يقربك ولا يرحمنا. اللهم امنا وانت راض عنا. اللهم احبنا وارض عنا. اللهم احبنا وارض عنا وابعد عنا عن بلدنا هذه وعن كل بلاد المسلمين. اللهم احفظنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم عليك بالرافضه. اللهم عليك بالشيعه الرافضه. اللهم عليك بالشيعه الظالمه. اللهم اهلكهم واهلك اعوانهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالمقلمين في مصر. اللهم عليك بالمسلمين في مصر. اللهم طهر مصر من كل مقلد فاسد يا رب العالمين. اللهم طهر مصر من كل منافق يكفر شريعتك يا حي يا قيوم. اللهم حكم فينا شريعه الاسلام. فلا خلاص ولا نجا ولا خير الا في شريعه الاسلام. اللهم ارزق ولي الامر تحكيم شريعه الاسلام حتى ننجوها في الدنيا والاخره يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزق ولنا في فلسطين والعراق وانصرهم في كل مكان. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارحم الاحياء ويسلم امورهم وارحم الاموات ولو عليهم قبورهم. اللهم اهدنا وانت راض عنا واسكن الفردوس الاعلى واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.